أجيب عن سؤال طرحه أحدهم في آخر الدرس الماضي ووعدته أن أجيب، إن شاء الله يكون موجود معنا. يقول إن بعض الناس يعني لا يصدقون أحاديث الأبدان ويرون أنها أحاديث ضعيفة، يعني لما منقول ضعيفة يعني معناتها غير صحيحة، فهل الأمر كذلك؟ وعدته الإجابة عن هذا اليوم، لأني أعلم أنه كثيرين يسألون هذا السؤال. الواقع أنه الأحاديث التي تحدث فيها رسول الله عن الأبدان كثيرة، فيها ما هو ضعيف وفيها ما هو صحيح وفيها ما هو حسن، والحسن قيمته مثل قيمة الصحيح في العمل به والاعتقاد به. نعم، يعني صحيح درجة ثانية. فنحن نمسك عن الأحاديث الضعيفة، لكن في أحاديث صحيحة. واحد من هذه الأحاديث الصحيحة، ولست أنا المصحح، علماء الحديث مثل السيوطي في الجامع الصغير وفي الجامع الكبير وغيره، رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة ابن الصامت يرفعه، يعني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الأبدان في هذه الأمة 30 رجلا قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن، كلما مات منهم رجل أبدل الله به غيره. الحديث صحيح، سنده صحيح، مو حسن، صحيح. الحديث الثاني يرويه الطبراني والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أيضا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: الأبدال في أمتي 30 بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون وبهم تنصرون. كمان حديث صحيح، ما هو حسن؟ نعم. حديث الثالث يرويه الطبراني من حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأبدال في أهل الشام، نعم، بهم ينصرون وبهم يرزقون. والحديث حسن، يعني صحيح درجة ثانية. نعم. وأيضا يروي الإمام أحمد في مسنده من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأبدال بالشام. كمان ثاني، وهم 40، الأبدال بالشام وهم 40 رجلا، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا، يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. إذن هذه 4 أحاديث، 2 منها على مستوى الصحيح العالي و2 منها حسن، يعني صحيح درجة ثانية. بعدين في حديث مو مذكور فيه اسم الأبدال، دعك لكن من المصطلح نفس المضمون. والحديث يرويه مسلم ويرويه الحاكم ويرويه أبو داود ويرويه نعم طبراني وكثيرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر قسمه. الأبدال شو وظيفتهم؟ هي فيقول المصطفى هذول موجودين بكل عهد، بكل عهد. فهي هذول من الأبدال، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سماه. وهذا الحديث من أقوى الأحاديث، موجود في صحيح مسلم وموجود في مسند الإمام أحمد وراوي الحاكم على شرط الشيخين وراوي البزار وأظن الطبراني كذلك. نعم، رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر قسمه. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.